بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث مع الشوكاني وكتابه أدب الطلب ومنتهى الأرم. وقفنا عند قوله: واعلم أن سبب الخروج عن دائرة الإنصاف والوقوع في موبقات التعصب كثيرة جدا. عرفنا أن شوكان يريد أن يقدم مقدمة تتعلق بالتقليد، وأن طالب العلم من أول ما يعتني به في تعلمه وقراءته للعلم أن يتجرد عن التعصب، وهذا قد عرفنا أنه فيه إشكالات، لأن الأصل في طالب العلم مبتدئ أن يتقيد بعالم، سواء كان حيا يقتدي به في أقواله وأفعاله أو أن يتمسك به مذهب من المذاهب المعروف، هذا الأصل. وأما أنه يطالب ابتداء وهو لم يتأهل أن ينظر في أقوال أهل العلم ويرجح إلى آخره، هذا الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، لأنه قول على الله تعالى بلا علم، فالواجب عليه ابتداء أن يقلد حتى يتمكن، ثم بعد ذلك ينظر كيفما شاء، لأن الترجيح له قواعده، والنظر في الدليل وتقليب الدليل حيث وجه الاستدلال هذا له قواعده وأصوله، ولابد فيه من ملكة، هذه الملكة تورث صاحبها الرسوخ في العلم، وهذا يفتقده المبتدئ. ومحاولة الشوكاني في كون طالب العلم ابتداء أن يكون على هذا الوصف، هذا ليس على إطلاقه، وليس بصواب، وإنما قد يأتي ببعض العبارات المطلقة، لأنه يكتب من جو مشكلة، ويعايش ماذا؟ عايش مشكلة قد عانها وسيذكر شيئا منها، لذلك يأتي بعبارات شديدة وقاسية فيما يتعلق به بالتقليد، وإلا التقليد فيه تفصيل، ليس على إطلاقه يكون مذموما، بل تارة يكون متعينا، قد أوجبه الله تعالى على عامة المسلمين، قال: فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر ما قال ارجعوا الكتاب والسنة، قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن لم يعلم يرجع إلى أهل العلم، وأما من يفتح القرآن ثم بعد ذلك يجتهد قل لا. قال: واعلم أن سبب الخروج، في بعض النسخ أسباب الخروج عن دائرة الإنصاف إفعال من أنصف، يقال: أنصفت الرجل إنصافا عاملته بالعدل والقسط. والاسم النصفة بفتحتين، لأنك أعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك، وتناصف القوم أنصف بعضهم بعضا. إذا الإنصاف هنا أراد به ما يتعلق به المعاملة بالعدل والقسط، والقسط هو العدل، والوقوع في موبقات التعصب، يعني أسباب الوقوع في موبقات أي مهلكات التعصب كثيرة جدا، كثيرة جدا. فمنها وهو أكثرها وقوعا وأشدها بلاء، أن ينشأ طالب العلم في بلد من البلدان التي قد تمذهب أهلها بمذهب معين واقتدوا بعالم مخصوص، وهذا كذلك لا ينبغي أن يؤخذ ويعمم في كل زمان، لأن الذم هنا مطلقا قد لا يستقيم، فبقاء الناس على تقليد عالم معتبر خير من دعوتهم إلى التفلت والانفلات. فإذا ولد بلد ما يتقيد بمذهب مالك رحمه الله، وهل يقال لعامة المسلمين اتركوا التقيد وكل واحد يجتهد وكل واحد ينظر في الدليل الشرعي ويستنبط الحكم الشرعي؟ جواب لا. حتى لو أحيلوا على علماء مجتهدين، العلماء المجتهدون قلة في كل زمان، لا سيما في هذا الزمان، فكيف يقال لا تتقيد بعالم أو بمذهب معتبر، نسيما كالمذاهب الأربعة أو الثلاثة، ويترك التقيد بهؤلاء العلماء الأئمة الأجلاء الذين خدمت أقوالهم على مر القرون، ثم يقال كل واحد يجتهد بنفسه، ويترك الناس إلى الانفلات الذي وقع فيه من وقع اليوم؟ هذا لا شك أنه من أبطل الباطل، فينظر في مثل هذه الدعوات وتقيد. هو في زمانه أعرف بزمانه، لكن لا يأتي آثق ماذا أكثر وأشد بلاء إلى آخره، هذا كذلك يطبق في هذا الزمان. الزمان هذا فيه شح في أهل العلم، العلماء المجتهدين الراسخين في العلم، فكيف يقال اتركوا مالك وأحمد والشافعي ثم يقلدون من؟ أما أبا القعقاع ونحوه أسماء مجهولة. قال: فمنها وهو أكثرها وقوعا وأشدها بلاء أن ينشأ طالب العلم في بلد من البلدان التي قد تمذهب أهلها، تمذهب يتمذهب تمذهبا، فهو متمذهب، متمذهب مطاوع مذهبا، متمذهب مطاوع مذهبا، أي اتبع مذهبا معينا ودان به، يعني عبد الله تعالى به. أخذ أقوال مالك رحمه الله إمام من أئمة السنة، وتقرب إلى الله تعالى بأقوال مالك أو الشافعي أو أحمد، هذا لا حرج فيه، بل قد يكون واجبا عليه. لكن لو كانت عنده أهلية الاستقلال عن مالك أو أحمد أو الشافعي كلا أو جزءا لتعين عليه ماذا؟ الاتباع، لسيما إذا ظهر له الحق في دليل عالم آخر وجب عليه أن يتبع هذا القول. لكن إذا لم يتبين وكان الناس كلهم عوام أو أكثرهم عوام، أو أهل العلم فيهم ليسوا أهل للاجتهاد والنظر استقلالا، حينئذ الرجوع إلى هؤلاء الأئمة هو المتعين. قال: أي اتبع مذهبا معينا ودان به، تمذهب الناس بمذاهب شتى، ومن تمندل يعني فعل هذا المطاوع، وتمدرع وتمنطق وتمسكنة. والمذهب الشخصي هو منصوص الإمام أو ما يقرب منه، سمى مذهبا شخصيا ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، ما قاله المجتهد، مجتهد ليس مقلدا، قاله المجتهد بدليل. إذا قاله لا بدليل لا يعتبر مذهبا له، وإنما إذا قاله بدليل ومات قائلا به. أما إذا رجع فقوله الثاني هو المذهب، وإن كان كثير من أتباع المذاهب الأربعة لا يعتمدون هذا، بل يجعلون جملة الأقوال ويرجحون بينها، يعاملون القولين كمعاملتهم للنصين. فلو تغير قوله فمذهبه الأخير وخرج المقلد، لأن المقلد لا مذهب له، مقلد ليس له مذهب. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس عالما، المقلد ليس عالما، إذن يجتهد جاوبه لقطعا، لا يجوز له أن يجتهد، فإذا اجتهد فاجتهاده باطل، يعتبر اجتهادا باطلا. فقول الشوكاني هنا انتبه له، ليس على إطلاقه أن ينشأ طالب العلم في بلد من البلدان التي قد تمذهب أهلها بمذهب معين واقتدوا بعالم مخصوص. وهذا الداء جعله داء مطلقا، وهذا فيه نظر، الإطلاقات التي قد أنسى أو قيد بعض الإطلاقات، لكن خذها ابتداء، كل إطلاق في ذم التقليد هنا أو في غيره ليس على إطلاقه، لابد من التفصيل. عامة المسلمين طلبة العلم أهل العلم الذين ليسوا بمجتهدين واجبهم التقليد، واجبهم يعني لا يجوز لهم أن يجتهدوا وأن يعبر عنه بالتحرر نحو ذلك، وإنما الواجب عليهم التقليد، فيجب أن يقيد علمه بمذهب معين سواء كان من المشهورة أو من غير مشهورة. وهذا الداء قد طبق في بلاد الإسلام وعم أهلها، طبق أطبقه وطبقه تطبيق غطاه يعني غطاه، ولم يخرج عنه إلا أفراد، قد يوجد الواحد منهم في المدينة الكبيرة وقد لا يوجد، قد يوجد واحد في المدينة الكبيرة وقد لا يوجد. إذا لم يوجد ولم يكونوا أهلا فقد فعلوا ما أمرهم الله تعالى به، إذا لم يوجد في المدينة الكبيرة من هو أهله، وقد يوجد في بلدان ليس فيهم واحد أن يكون أهلا للاجتهاد، واجبهم ما هو؟ أن يقلدوا، كمن لا يستطيع القيام في الصلاة واجبه ما هو؟ الجلوس، إذن يختلف حكمه أو لا يختلف عن غيره، فالقائم كالمجتهد وجب عليه أن يقوم وجب عليه أن يجتهد، إذا عجز عن القيام وعجز عن الاجتهاد حينئذ يكون قاعدا يقعد، فالواجب عليه القعود. يختلف الحكم الشرعي أو لا؟ قل نعم يختلف. فإذا كان ثم بلد أو عامة المسلمين تقيدوا بعالم معين ولم يكن فيه من هو أهل الاجتهاد، نقول هؤلاء قد فعلوا ما أمرهم الله تعالى بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هؤلاء لا يعلمون، حينئذ واجبهم هو السؤال، هذا الأصل. قال: قد يوجد الواحد منهم في المدينة الكبيرة وقد لا يوجد، لأن هؤلاء الذين ألفوا يعني اعتادوا هذه المذاهب قد صاروا يعتقدون أنها هي الشريعة، وأن ما خرج عنها خارج عن الدين، ما وهذا إن أراد به ما يتعلق بالمذاهب العقدية، فقد يقال نعم في بعض المواضع يكون خارجا عن الدين، وإن أراد به ما يتعلق بالمذاهب الفرعية فقهية فليس الأمر كذلك، بل حتى الاعتقاد أنه خرج عن الدين هذا إن وجد فقد يوجد في بعض الطوائف أو في بعض الأتباع، ليس على الإطلاق، بل السواد الأعظم من أتباع المذاهب الأربع لا يعتقدون هذا، بل يذكرون في كتب الأصول وفي كتب القواعد أنه يجوز أن ينتقل من مذهب إلى مذهب آخر، وبعضهم لا يجوز لكن لا يجعله خارجا من الملة، يعني يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا، وأن ما خرج عنها خارج عن الدين، خارج عن الدين. وهذا قد يكون عنده الزيدية، زيدية تعد أقواله من الطوائف البدعية، من الطوائف البدعية، فأقوالهم حتى في الفروع تعتبر أقوال بدعية، ونص على ذلك الذهبي وغيره. قال: مباين لسبيل المؤمنين، يعني مفارق، كل حزب بما لديهم فرحون. فأهل هذا المذهب يعتقدون أن الحق بأيديهم، وهو كذلك ولا إشكال في هذا، ولا إشكال في إن كان مذهبا عقديا فيجب أن تعتقد أن الحق معك، وإذا كان مذهبا فقهيا ورجحت أنه الحق لا إشكال فيه. ولذلك العلم قرروا فيما يتعلق بالعامي أن له اجتهادا أو لا، يجتهد أو لا يجتهد، قالوا يجتهد في مسألة واحدة، وهي أن يختار العالم الذي يقلده فيبحث عن الأعلم والأشهر والأتقى إلى آخره، وهذا يدرك بالحس، يدرك به بالحس، يعني الذي يقدمه العلم على غيره، وهذا اجتهاد، هذا اجتهاد. فكونه يعتقد أن الحق هو الذي معه هذا لا إشكال فيه، وكل من رجح بين قولين أو ثلاثة أو أربعة يعتقد ماذا؟ أن الحق معه، لأن الحق يتعدد، لا يتعدد، على الصحيح الحق واحد، وإذا اعتقد أن الحق معه لا إشكال فيه، وأن غيرهم على الخطأ والضلال والبدعة، ضلال البدعة إن كان في مذاهب عقدية أو كذلك لا إشكال فيه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأشاعرة والصوفية ونحوهم على ضلال، سواء كان الضلال هذا مفارق لهم من الملة أو لا، لابد أن يعتقد أنه على حق. أما ما يتعلق به المذاهب الفقهية فليس الأمر كذلك. وأهل المذهب الآخر يقابلونهم بمثل ذلك، والسبب أنهم نشأوا فوجدوا آباءهم وسائر قرباتهم على ذلك، ولعله يشير إلى الزيدية. ورثه الخلف عن السلف والآخر عن الأول، وانضم إلى ذلك قصورهم عن إدراك الحقائق بسبب التغيير، إدراك الحقائق يعني على ما هي عليه، بسبب التغيير الذي ورد عليهم ممن وجدوه قبلهم، يعني تبدلت الأمور، يريد أن يشير إلى أن الأمور قد تبدلت، أشبه ما يكون به بالدين المبدل أو الشرع المبدل. وإذا وجد فيهم من يعرف المحقين، وفي نسخة الحق والمحقين، فهو لا يستطيع أن ينطق بذلك مع أخص خواصه، جمع خاص وقيل خاصة، خواصه جمع خاص وقيل خاصة، وفي التاج قال أخصه فهو مخص به أي خاص، والخصوص هو التفرد ببعض شيء مما لا تشارك فيه الجملة، وهذا قد يقال في باب المعتقد، أما باب الفقه فلا يتأتى، مع أخص خواصه وأقرب قراباته فضلا عن غيره لما يخافه على نفسه أو ماله أو على جاهه، يعني أن يؤذى، أن يؤذى، قد يوجد في بعض الطوائف، قد يوجد في بعض البلدان، قد يوجد في بعض المسائل على جهة الخصوص. ولذلك ابن تيمية سجن من أجل ماذا؟ مسألة الطلاق، يعني مسألة فقهية، ومع ذلك وجد من نازعه فيها وآذاه بأنواع من الأذى، قد يوجد لكنه ليس هو العام، ليس هو العام، إن كان فيه مخالفات أو في بعض البدع لكنه لا يصل إلى هذا الحد، بحسب اختلاف المقاصد، بحسب يعني باعتبار اختلاف المقاصد وتباين العزائم الدينية الإرادات، فيحصل من قصورهم مع تغير فطرهم بمن أرشدهم، يعني بسبب من أرشدهم إلى البقاء على ما هم عليهم، وأنه الحق، أي اعتقاد أنه الحق ما في بعض النسخ وخلافه الباطل، وسكوت من له فطنة ولديه عرفان وعنده إنصاف عن تعليمهم معالم الإنصاف وهدايتهم إلى طرق الحق، يعني نشأوا ووجدوا هؤلاء وقد انتكست عندهم الفطر، ولذلك قال مع تغير فطره، هذا معنى انتكاس الفطرة. ووجد من يعرف الحق لكنه سكت ولم يبين، ولم يبين. قال ما يوجب جمودهم على ما هم عليه واعتقادهم أن الحق مقصور عليه، على ما هم عليه منحصر فيه، وأن غيره ليس من الدين ولا هو من الحق. فإذا سمع عالما من العلماء يفتي بخلافه أو يعمل على ما لا يوافقه اعتقد أنه من أهل الضلال، من الدعاة إلى البدعة، من الدعاة إلى البدعة. وهذا قد يكون، وهذا إذا عجز عن إنزال الضرر به، يعني يكتفي بمجرد النسبة، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا إلى آخره. وإذا استطاع أن يفعل شيء بيديه لفعل، أو يسعى به عند السلطان لا لفعل، لكنه دائر بين الأمرين، متى ما تمكن ألقاه في السجن كما ألقي ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإذا ما تمكن حينئذ ليس ثم إلا التحذير. قال وهذا إذا عجز عن إنزال الضرر به بيده أو لسانه، فإن تمكن من ذلك، من إنزال الضرر به، فعله معتقدا أنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله قربا، ويدخره في صحائف حسناته ويتاجر الله به معاملة. وهذا معلوم لكل أحد، وقد شاهدنا منه ما لا يأتي عليه حصر ولا تحيط به عبارة. إذن وجد في زمانه من عامله بهذه المعاملة، ولذلك وقع عنده شيء من ردة الفعل، فصار يطلق بعض العبارات التي تحتاج إلى تقييد. وإن وجد ما ذكره في أزمان متفرقة، موجود التعصب بهذا الحد موجود، لكن ليس هو السمة العامة والسواد الأعظم لي لأهل علمه، بل قد بلغ أو يبلغ كما في بعض النسخ هذا متعصب في معادات من يخالفه إلى حد تجاوز به عداوته لليهود والنصارى. ولو علم المخدوع المغرور بأن سعيه ضلال وعمله وبال، وأنه من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأقصر عن غوايته وارعوى عن بعض جهله، ارعوى عن القبيح كفا، وارعوى عن بعض جهله، لكنه جهل قدر نفسه وخسران سعيه، وتحامى غيره من أهل المعرفة والفهم إرشاده، يعني تجنب أهل العلم من عرفوا الحق وأنصبوا في أنفسهم تركوا هؤلاء، خافوا على أنفسهم، وهذا لا إشكال فيه. إذا خشي من عرف الحق خشي على نفسه جاز له السكوت، لكن لا يتكلم بالباطل، لأن الأمر بالمعروف إنكار المنكر هذا مرتب على ماذا؟ على مسألة قاعدة المصالح والمفاسد. متى ما خشي الإنسان على نفسه أو خشي على غيره كأهله وماله ونحو ذلك جاز له السكوت، ولو كان في أعظم المسائل جاز له السكوت، لكن لا يجوز له أن يتكلم بالباطل. فرق بين المسألتين، الذي ينكر أن يسكت يعلم الحق لكنه يتكلم بماذا؟ بباطل. والذي لا ينكر هو أن يسكت لكنه لا يتكلم به بالباطل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. لا واجب مع العجز، إذا عجز عن أن يقول كلمة الحق جاز له السكوت، جاز له السكوت، سواء خاف على نفسه أو خاف على غيره. قد يقول قائل أنا لا أخاف على نفسي، شجاع يصدع بالحق، لكن قد يتضرر من وراءك، أهلك، زوجك، أبناؤك، مالك إلى آخره، جاز له السكوت لأجل أهله. بل قد يجب في بعض المواضع على حسب النازلة والمعاملة. قال لكنه جهل قدر نفسه وخسران سعيه، وتحام غيره من أهل المعرفة والفهم إرشاده إلى الحق وتنبيهه على فساد ما هو فيه، سكتوا عن ذلك مخافة على نفسه منه وممن يشابهه في ذلك، عن من أهل الجهل، يعلم أن هذا الجاهل لو أنكر عليه لأخذ السيف أو ما ينوب عنه، فخاف جاز له أن يسكت. فتعاظم الشر، عظم الشر وعم البلاء، وتفاقم الأمر كله بمعنى واحد، وفي بعض النسخ وعم البلاء طم البلاء، وتفاقم الأمر وعم الضرر، يعني بسبب السكوت، بسبب السكوت. وهذا قد يجاب عن المصنفون بأنه لو كان في المسائل الفقهية فأمره خفيف، إن كان في المسائل الفقهية فأمره خفيف، إذا تعصب الناس لقول مالك أو قول الشافعي وكادوا أن يقاتلوا لأجل قوله أمر خفيف، هذا أولى من أن يكف الناس عن تعصبهم لمالك ثم يحصل انفلات، ثم يحصل انفلات، لا سيما في مثل هذه الأزمان تم نزاع ومعارك علمانية وليبرالية وحداثة وهؤلاء يسعون، فأنت تحث الناس على التمسك مذهب مالك أولى من أن يتركوا ثم بعد ذلك يشتغل هؤلاء به بدعوتهم إلى ما هم عليه. وهذه المسائل تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر وروية، ليس كلما قرأ طالب علم مثل هذا الكلام فإذا به على المنبر ثم ينفر الناس عن التمسك به المذاهب الأربعة أو التقليد أو التعصب لي للعالم، لو وجد منه خطأ وفساد فساده مع تمسكه بعالم معين مشهود له أخف من فساده لو انفلت، لو تأملت بين المسألتين هذا أخف، لأنه ماذا سيكون حال الناس؟ لا تتعصب لما، بل لا يجوز أن يتعصب لمالك أو أن يتقيد بقول مالك، إذن يذهبون إلى من؟ سيفتحون القنوات ينظرون عدنان إبراهيم وطارق السويدان ويأخذون منهم، أيهما أولى؟ لا شك أن التعصب ولو قاتلوا على قول مالك والشافعي أولى من هؤلاء الحثالة. قال: ولو نظر ذلك المتعصب بعين الإنصاف ورجع إلى عقله وما تقتضيه فطرته الأصيل لكف عن فعله وأقصر عن غيه وجهله، الغي الضلال والخيبة، وأقصر، قالوا أقصر وقصر، أقصر عنه كف ونزع مع القدرة عليه، أقصر مع القدرة عليه النزوع والكف، وقصر عنه بلا ألف مع فتح الصاد، هذا إذا عجز، إذا كان قادر كف مع القدرة يقال أقصر، وإذا كان عاجزا يقال قصر عنه، ولكنه قد حيل بينه وبين ذاك وفرغ الشيطان منه إلا من عصم الله وهو قليل وقليل ما هم. وهكذا صاحب المعرفة وحامل الحجة وثاقب الفهم لو وطن نفسه على الإرشاد وتكلم بكلمة الحق ونصر الله سبحانه ونصر دينه وقام في تبيين ما أمره الله بتبيينه لحمد مسراه سرك الهدى، سير الليل عامة، ويقصد ماذا؟ السعي، وشكر عاقبته وأراه الله سبحانه من بدائع صنعه وعجائب وقايته وصدق ما وعد به من قوله ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ما يزيده ثباتا ويشد من عضده ويقوي قلبه في نصرة الحق ومعاضدة أهله. نعم، لا شك أنه لو وجد ذلك، لكنه دائر بين العزيمة والرخصة، عزيمة والرخصة، إنسان فريد ليس عنده من هو وراءه، لن يتضرر غيره، فتكلم بكلمة الحق، أخذ بالعزيمة، لا إشكال فيه، هذا لو قتل لا إشكال فيه، لكن لو كان وراءه من وراءه مسألة تختلف. ومن تأمل الأمر كما ينبغي عرف أن كل قائم بحجة الله إذا بينها للناس كما أمره الله وصدع بالحق وضرب بالبدعة، صدع بالحق هذه تحتاج إلى تقييد، أن الصدع بالحق هذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولابد أن يكون ماذا؟ مقيدا بقاعدة المصالح والمفاهيم، الأمر بالمعروف والنهي عن كله عن بكرة أبيه جملة وتفصيلا، سواء كان في مسائل الكفر والشرك وما دونه، مقيد بماذا؟ بهذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد، لا يأتي ينكر منكرا ثم يترتب عليه فساد عظيم، ثم لا يكون الفساد متعلقا به فقط، لا، بل قد يعم أمة، وهذا لا شك أنه آثم ولو كان أراد به القربة. ومن تأمل الأمر كما ينبغي عرف أن كل قائم بحجة الله إذا بينها للناس كما أمره الله وصدع بالحق وضرب بالبدعة في وجه صاحبها وألقم المتعصب حجرا وأوضح له ما شرعه الله لعباده وأنه في تمسكه بمحض الرأي مع وجود البرهان الثابت عن صاحب الشرع كخابط عشواء وراكب العمياء، خابط عشواء عرفنا ماذا؟ أن العشواء الناقة التي في بصرها ضعف، إذا مشت حينئذ تخبط يملة ويسرى، هذه العشواء، فكيف بالعمياء؟ من باب أولى، فإن قبل منه ظفر يعني فاز بما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر في حديث لأن يهدي الله بك على يديك رجلا الحديث وكذلك، لكن البحث في ماذا؟ فيما إذا خشي على نفسه. وإن لم يقبل منه كان قد فعل ما أوجب الله عليه، إن لم يقبل منه كان قد فعل ما أوجب الله عليه. نعم، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشترط فيه قبول الآمر قبول المأمور ولا المنهي، بل بمجرد فعله حينئذ برئت الذمة، بمجرد الأمر أو النهي برئت الذمة. وهل يلزمه التكرار أو لا مسألة خلافية عند أهل الأصول. إذا نهاه مرة واحدة قال لا تفعل كذا لا يجوز شرعا، هذا حرام، بين له، إذا قامت عليه الحجة. هل إذا رأيته مرة ثانية يلزمك حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من بيانه. هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. الإمام أحمد يرى أنه مستحب، الثانية تعتبر مستحبة. وإن لم يقبل منه كان قد فعل ما أوجب الله عليه، وهذا ظاهر كلام الشوكاني هنا، فعل ما أوجب الله عليه بمجرد مرة واحدة، يبين له الحق وأن هذا مخالف لي للدليل، مخالف للدليل. والمسائل التي تكون مشهورة في الإنكار ويعلمه كثير من الناس، حينئذ هل يتعين أن تذهب إلى كل شخص فتنكر عليه؟ هذه مسألة كذلك فيها نزاع. كل الناس اليوم ماذا؟ لا سيما هنا في هذا البلاد يعلمون أن الإسبال محرم مثلا، كلما رأيت مسبلا لابد أن تذهب وراءه تقول هذا لا يجوز، هو يعلم، أو تراه يدخن هو يعلم أن التدخين حرام، يعلم أو لا يعلم، أكثر الناس يعلمون هذا. والقول بالكراهة ليس مشهورا هنا، قد يكون مشهورا في بعض البلدان. فهل يلزمك ذلك كلما رأيت شخصا أن تنكر عليه، أم أنه متقيد بما يحتمل أنه لم يعلم؟ مسألة خلافية. قال كان قد فعل ما أوجب الله عليه وخلص نفسه من كتم العلم الذي أمره الله بإفشائه، أو كذلك أمره الله تعالى بإفشائه أفشوا السلامة يعني بنشره، ولكنه مقيد لأنه مأمور به، فهو داخل تحت قاعدة ماذا؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والعلم ليس خارج عن هذه القاعدة، تبليغ العلم ليس خارج عن هذه القاعدة. فإذا كان مأمورا بأن يبلغ العلم حينئذ لزمه ماذا؟ أن يبلغ. إذا كان ثم عارض أو مانع نرجع إلى القاعدة، لا واجب مع العجز، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه قاعدة تشمل الدين كله فيما يتعلق بالمسائل الكبار وما دونها. انتبه لهذا. أما الإنسان يأتي يركب رأسه ثم يفتي نفسه بما يفتي، أو يأخذه بالعزيمة ويحمل الناس أن يأخذوا بالعزيمة، هذا من البدع، هذا يعتبر من البدع، يعني ينكر على فاعله. ولو أخذ هو به بالعزيمة قال اصدع بالحق لا تخف إلى آخره، وفعل ما فعل ويكون قد تضرر، ويطالب جميع الناس من أهل العلم وطلبة العلم أن يفعلوا فعله، أنت عينت، وقد رخص الله تعالى لهم بالسكوت إذا خافوا على أنفسهم. ثم وجوب الصدع بالحق هذا مقيد، وهو قد خاف الضرر على نفسه، إذا لا يجب عليه، لا يجب عليه. إذا أخذت أنت بالعزيمة أنت وشأنك مع الله تعالى، أما إلزام الناس بما لا يلزم هذا من البدع، اعتبر من البدع، انتبه لهذا. قال وخلص نفسه من كتم العلم الذي أمره الله بإفشائه، وخرج من ورطة أن يكون من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، هذا راجع إلى ما سبق، ودفع الله عنه ما سولته أي زينته له نفسه الأمارة من الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة. ليس بلازم، بل أخذ بماذا؟ أخذ بالرخصة، وليس بلازم ماذا؟ أن يكون قد يكون سيء النية، أو لا يعرف قدر العلم الشرعي، أو لا يكون ناصرا للدين، ولا ليس بلازم. هذا كلام كله فيه نظر، لكن كما ذكرت لك الشوكاني يعيش مشكلة، والذي يعيش مشكلة دائما إذا أراد أن يصورها فيصورها بأقصى ما يكون من الفضل، فينتبه لهذا. هذا الكلام لا ينزل على، لا سيما على واقعنا، لا سيما على واقعنا. وانتهى حاله إلى أن يكون كعبه الأعلى وقوله الأرفع، ولم يزده ذلك إلا رفعة في الدنيا والآخرة، وحظا عند عباد الله، وظفرا بما وعد الله به عباده المتقين. هذا لا شك فيه، إن أخذ بالعزيمة هذا لا شك فيه، إنه واقع وحاصل، يكون من قبيل الكمال. وهم وإن أرادوا، وهم يعني أهل التعصب، وإن أرادوا أن يضعوه بكثرة الأقاويل وتزويل المطاعن وتلفيق العيوب وتواعدوه بإيقاع المكروه به وإنزال الضرر عليه، فذلك كله ينتهي إلى خلاف ما قدروه، وقد يقع. ولذلك مكر به ابن تيمية رحمه تعالى، ومكر بالإمام أحمد الإمام مالك كما سيذكره، وكذلك البخاري وغيره. أهل التعصب هؤلاء في كل زمان ومكان قد يسعون بلسانهم، قد يسعون بأيديهم ونحو ذلك، حينئذ قد لا يسلم منه إنسان في زمان من الأزمنة، فذلك كله ينتهي إلى خلاف ما قدره وعكس ما ظنوهم، وكانت العاقبة للمتقين كما وعد به عباده المؤمنين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا عدوان إلا على الظالمين. إذن أراد أن يقرر أول ما يتعلق به أن أعظم الأسباب التي تفضي إلى الوقوع في التعصب والتقيد هو التقيد بمذهب معين، وأن ينشأ في بلد قد نشأ أهله على مذهب معين. قد عرفنا أن هذا في الأصل لا إشكال فيه، إلا إذا احتفت به بعض الأمور التي تخرجه باعتبار الأفراد لا باعتبار الأصل، باعتبار الأفراد. فالذي يوقع الأذية على مخالفه هذا الشخص هو الذي خرجه، وأما بقية الناس إذا قلدوا العالم فلا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. لذلك قال الذهبي في السير له فوائد طيبة تتعلق بتقليد، الجزء الثامن صفحة 90، وهو يعلق على قول بعضهم، يقول: قال شيخ إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمته. هذا موجود، كالنبي مع أمته، بمعنى أنه يتابعه كما يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينصون، حتى ابن تيمية رحمه الله نص على أن أتباع المذاهب يعاملون نصوص أئمتهم كمعاملة الوحي، بمعنى ماذا؟ أن ينظر في المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وهذا عام وهذا خاص إلى آخره، فيعامل نصوص العلماء الأئمة الكبار الأربعة كمعاملة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمد من وجه ويذم من وجه، يحمد من وجه ويذم من وجه. هنا قال هذا الشيخ إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمتي لا تحل مخالفته، باطل أو حق؟ هذا باطل لا شك فيه، لا تحل مخالفته هذا باطل. قال الذهبي: قلت قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوة واجتهاد بلا معرفة. انظر، اجتهاد بلا معرفة، أثبت وصف الاجتهاد مع نفي ماذا؟ المعرفة، لا إشكال فيه، فيكون اجتهادا باطلا، فهو مجتهد لكنه اجتهد اجتهادا باطلا، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى، بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له. إذن قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوة واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه، لا إشكال فيه، وهذا لا ينازع فيه أحد. لكن إذا لم يظهر له القول المخالف لإمامه ماذا يصنع؟ إذا لم يظهر له القول المخالف لإمامه يبقى على ماذا؟ على قول إمامه، لسيما يتعلق بالعامة ومن كان في حكم العامة. أكثر الناس إما عوام وإما أشباه عوام الذين هم ماذا؟ قد ينتسبون إلى العلم ولا يكون عندهم أهلية النظر، فهم في حكم العوام، لأن كل منهما يجب عليه أن يقلد ويحرم عليه الاجتهاد. قال: بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى. إذن ظهر له ماذا؟ قوة الحجة، وهذا لا إشكال فيه. ثم قال: لا، بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له، ظهر له البرهان، وهذا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه، وإنما النزاع في تحريم التقليد أو ذم التقليد مطلقا، في ذم التقليد مطلقا، هذا لا شك أنه باطل، يرد على قائله كائنا من كان، بل يجب على الناس أن يقلدوا، لا سيما عند قلة أهل العلم ونحو ذلك. لا، بل علي اتباع الدليل فيما تبرهن له، لا كمن تمذهب الإمام، فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان، ومن تتبع رخص المذاهب، هذه حالات، الذي يكون متنقلا بين المذاهب بالهوى هذا لا شك أنه مذموم، وليس البحث في هذا، أو يتتبع رخص العلماء، بمعنى أنه يتبع مالك ثم إذا القول كان شديدا عليه وعلم أن الشافعي أخف ذهب إلى الشافعي، وإذا رأى أن أحمد خف ذهب إلى أحمد، هذا تتبع الرخص، تتبع الرخص، هذا ليس المراد به من كلامنا. قال: لا كمن تمذهب لإمام فإذا لاح يعني ظهر له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان، ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. وكذلك كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر، يعني تنقل بين هذه الأقوال واختارها، تعمت الفقه الميسر الذي يسمى اليوم الفقه الميسر، ينظرون في حواشي، في الحواشي لا ينظرون في الأصول، في حواشي الأحناف والحنابل والمالكية، والقول الذي يناسب العصر قالوا هو المعتمد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى فقه ميسر، هذا أقرب إلى الزندقة من تحرير المسائل. قالوا: فقد جمع الشر. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه وشبه ذلك، فقد تعرض للانحلال. وكذلك يعني عرض للزندقة، كثير من هؤلاء زنادقة اليوم، حتى اليوم في هذا الزمان الذين يدعون إلى الفقه الميسر أكثرهم زنادق، ولذلك يرتضي أن يكون مع العلمانيين ويرى أنه لا بأس ولا ينكر عليه، أو الليبراليين أو الحداثة ولا زندقة. فنسأل الله العافية والتوفيق. قال بعد ذلك الشوكان الذهبي: ولكن شأن الطالب، هذا النصيحة التي هي في محلها وأهل العلم على هذا، ولكن شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، هذا الطالب طالب علم، أتنا نتحدث عن ماذا؟ عن عوام، عن طلبة العلم. لا أقول أنا طالب علم إذا اجتهد، أنا طالب علم أتحرر، أنت بعد ما صرت ماذا؟ ما صرت طالب علم، إنما تسمى طالب علم مجازا لأنك والعامي سواء حكمك واحد، وإنما سماك العلمي باعتبار الشرعي لأن بنيتك إرادة طلب العلم وتحصيل علم الشريعة ارتقيت عن غيرك بالنية فقط، أما الجهل فسيان لا فرق بينك وبين العوام، وإنما صرت طالب علم باعتبار النية، وهذا يعني من كرامة الشرع تكريما لي للإنسان طالب علم بمجرد النية، حينئذ ماذا؟ صار طالب علم. ولذلك قال أهل العلم: لو نوى أن يكون عالما فمات قبل أن يدرك لحشر مع أهل العلم، هكذا قال بعض العلم، إنما الأعمال بالنية فإنما لكل امرئ ما نوى، ظاهر النصوص تدل على هذا، فهو عامي. قال: ولكن شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح، فإن كان ذكيا فقيها النفس ورأى حجج الأئمة فليراقب الله، يعني أولا يتدرج باعتبار متن فقهي، لا يقول هذه أقوال رجال، وإنما أبدأ بماذا؟ بالحديث، كما يقول بعض الناس، قل لا، هذا طريق خاطئ ليس بصواب، وإنما يرجع إلى الطريق المسلوك عند أهل العلم، والنظر في العلم ومدارك العلم وكيفية العلم هذه تختلف، ليس النظر فيها كما يكون في زمن التابعين مثلا الذي يسمع الحديث فيحفظه مباشرة، لا، طلاب العلم يحتاجون لماذا؟ إلى مراعاة. قال: شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح، يعني درسه، فإن كان ذكيا فقيها النفس ورأى حجج الأئمة فليراقب الله وليحتط لدينه، فإن خير الدين الورع، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله. فالمقلدون الذين يقلدهم المسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوت الإسناد إليهم، ثم مرتبة الثانية، فأولا ما يعتني به بعد أن يقاعد نفسه بمتن، لا بد من متن، هو القاعدة، هو الأساس الذي تبنيه أولا من أجل أن تبني ماذا؟ الفقه العام، لا بد من متن ويحفظ ويدرس، ثم بعد ذلك يسهل عليك الأمر. فالتقليد باعتبار الصحابة أولا، يعني النظر فيه في أقوالهم بشرط ثبوت الإسناد إليهم، ثم أئمة التابعين، وذكر عددا كبيرا من التابعين ومن بعدهم، ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد ووضعت المختصرات وأخلد الفقهاء إلى التقليد من غير نظر في الأعلم. هنا يأتي ماذا؟ ما ذكرناه سابقا، أن أهل العلم قرروا أن العام يجتهد في أن يختار الأعلم، هنا فقدوا هذا الشيء من غير نظر في الأعلم، بل بحسب الاتفاق والتشهي والتعظيم والعادة والبلد، فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب لأبي حنيفة لعسر عليه، كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارى وسمرقند لصعب عليه، فلا يجيء منه حنبلي ولا من المغربي حنفي ولا من الهندي مالكي. ثم قالوا بكل حال وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفاه، ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلس وكثيرا من بلاد مصر وبعض الشام واليمن والسودان وبالبصرة وبغداد والكوفة وبعض خراسان، وكذلك اشتهر مذهب الأوزاعي مدة وتلاشى أصحابه وتفانوا، وكذلك مذهب سفيان وغيره ممن سمينا، ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، إلا المذاهب الأربعة، لأنها أقوال حفظت بأدلتها. وهذا فرق بينه وبين المذهب المهجور، لأن الأوزاعي مثلا ابن جرير قد يكون ذكر شيئا في تفسير الأوزاعي مثلا له مذهب، وسفيان الثوري له مذهب، نقلت بعض الأقوال أنه يرى التحريم، لكن لم ينقل ماذا دليله، وحينئذ يعسر النظر في القول إذا لم نعرف دليله ما هو، لأنه قد يقول ماذا حرام، فإذا نظرنا في الدليل لا لا لا شيء فيه مما يدل على التحريم، كيف نطابق بين القول وبين الدليل؟ أما المذاهب الأربعة فهي مخدومة، والخروج عنها هذا مما يصعب الأمر على طالب العلم، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مشوار أطول، فالنظر في المذاهب الأربعة ومختصراتها هذا يسهل عليك الأمر ويكون الوقت حينئذ قصيرا بالنسبة إليك. قال فضلا عن أن يكون نعم، قال ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي، فضلا عن أن يكون مجتهدا. وانقطع أتباع أبي ثور بعد 300 وأصحاب داود إلا القليل، وبقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد 400، وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن لكنه معدود في أقوال أهل البدع، ولعل الشوكاني حمل هذه الحملة بناء على هذا أن أقوالهم معدودة في أقوال أهل البدع كالإمامية، ولا بأس بمذهب داود وفيه أقوال حسنة ومتابعة للنصوص، مع أن جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافه، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبهم، ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، بشرط أن يكون ماذا؟ عنده أهلية النظر. ولذلك من أنس من نفسه فقها، ومتى يأنس من نفسه فقها؟ يعني يجد في نفسه ملكة في الفقه، إذا أدرك كيفية الاستنباط، وهذا لا يتأتى إلا إذا تحققت فيه أهلية النظر، هذا مراد ذهب هنا وليس على إطلاقه. ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه بل يعمل بما تبرهن يعني عندهم، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان لا بالتشهي والغرض، لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه. هذا فرق بين المسألتين، العلم شيء والفتوى شيء آخر. العلم شيء يعني ما تتعبد به ربك، فإذا لاح لك الدليل وظهر لك البرهان وأنت ليست عندك الأهلية التامة، تعمل بماذا؟ بقول الإمام متبع أو بما لاح لك؟ بما لاح لك. لكن الناس لا يقيدون إلا بعالم مجتهد لانضباط الناس، يعني لابد من ماذا؟ لابد من فقه التعامل مع الناس، فتوى لها فقه، سياسة الناس تحتاج إلى ماذا؟ إلى فقه، وهذا لا إشكال فيه. بعض الناس يظن أن حمل الناس على قول مرجوح أن هذا مخالف للدليل، لا، بل العكس، حمل الناس على قول مرجوح ويكون هذا القول قال به إمام معتبر من أئمة الدين وله دليل ولو كان ضعيفا عندك، هذا أولى من تفرقهم على قول تعتقد أنه راجح، تعتقد أنه راجح. ولذلك نص ابن تيمية وغيره على أن جمع الناس على المفضول أولى من تفرقتهم في الفاضل، جمعهم على المفضول أولى من أن يفرقوا في ماذا؟ في الفاضل، لأن من مقاصد الشريعة اجتماع الناس الألفة، هذا من مقاصد الشريعة، ف فلو كانوا يتألفون يعني يألف بعضهم بعضا بقول مرجوح ولو كنت تعتقد أنه مخالف للدليل، حينئذ تذكر لهم هذا القول المرجوح، لا إشكال فيه وليس فيه مخالف للشرع البتة. قال: لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه، بمذهب إمامه، لا سيما إذا اشتهر عند الناس يعلمون أن هذا القول هو الذي يعتمد أهل العلم في ذاك البلد، ولا ينبغي خلافه ولو ترجح. لذلك بعضهم قد يوجد في بعض البلدان يجهر بالبسملة، يسألون هذا مذهب الشافعي مثلا، يترجع عنده أنه مخالف للسنة، فإذا صلى به ماذا يصنع؟ يجهر، لا إشكال فيه، لأنه إذا لم يجهر قد يسبب ماذا؟ منافرة. وهذا القول وإن كان مفضولا إلا أنه لإمام معتبر، إمام مجتهد وله أدلته التي يعتقد هو أنها أدلة، أنت تعتقد أنها ليست بأدلة، لا إشكال فيه، وأن هذا القول مرجوح، لكن جمع الناس على المفضول وتجهر بالبسملة أو ما قد يكون مخالفا للسنة ولكنه موجود بين الناس، هذا أولى من أن تعمل به بالرأي الراجح. قال: لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه أو ليصمت فيما خفي عليه دليله، يسكت، ليس بلازم تتكلم في كل شيء كما يفعل بعض طلبة العلم اليوم، بعض طلبة العلم يتكلم في كل صغير وكبير، لا سيما في المسائل التي تتعلق بالأمة، هذا لا يجوز أبدا، ومن تكلم فهو آثم، قصدت الحق نصرة للدين، صدعت بالحق، قل ما شئت من هذه الأوهام، لا يجوز أن يتكلم في المسائل التي تتعلق بعامة الأمة إلا عالم راسخ مشهود له به بالعلم، تعتقد شيء في نفسك تعمل به أنت وشأنك، لكن كلام ونشر فتاوى أو أقوال أو تقييم حال أو نحو ذلك هذا لا يجوز إلا لعالم. لو سكتت الأمة كلها لا تقول ماذا سكت العلماء فأتكلم، لا، سكت العلماء إذن تسكت، وليس المراد سكت العلماء تتكلم بماذا؟ بجهل؟ قل لا، ففرق بين هذه المسائل، ينبغي طالب العلم أن يعتني بل يتأمل في مثل هذه الأصول، وليس المراد أن يصدع وأن يتكلم كل ما اعتقد أنه حق وإذا به تكلم، هذا يكتب بيان وهو ليس أهلا لأن يكتب أصلا، وقد يكون له صفحة هنا وصفحة هناك وإلى آخره، صارت الأمور مفلوتة، بل كل يتكلم في ماذا؟ في مسائل تتعلق بالأمة. قل لا، هذه فتوى، ثم قد يتعلق بها أمور عظيمة من حيث أنه يكفر لا يكفر وقد السباح دماء إلى آخره، وإذا لم يكن أهلا أن يفتي حينئذ يصمت يسكت ولا يجوز له، فإن تكلم ولو شارك غيره يكون آثما، لأنه تكلم بغير علم. هل أنت إذا أردت أن تضبط، هل أنت أهل للاجتهاد وتتكلم في مسائل عامة تتعلق بالأمة أو لا؟ أنت أجب، نحن نعرف الحكم، أنت أجب، لا لست أهلا، إذن واجبك ما هو؟ السكوت. وأما أن يتكلم بحجة ماذا؟ أنه لابد أن يصدع بالحق وسكت العلماء ولم يتكلم إلى آخره، قل هذا ليس بموجب وليس بعذر البتة، إذا سكت أهل العلم أنت تسكت مثلهم. وقال أيضا في السير الجزء 18 191، قال: من بلغ رتبة الاجتهاد، بلغ رتبة الاجتهاد، طبعا ليس المراد بلغ رتبة الاجتهاد أخذ بكالوريوس ولا ماجستير، لا، بلغ رتبة الاجتهاد الضابط الموجود في كتب أصول الفقه. من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة، قال ليس من طلبة العلم يشهد له طلبة علم وإنما من الأئمة، لم يسغ له أن يقلد، لا يجوز له أن يقلد، إذا كان أهلا للاجتهاد لا يجوز له أن يقلد. ولذلك هذه من مسائل الأصول، لو قرأ طالب العلم كتاب الاجتهاد كاملا وأتقنه عرف هذه المسائل كلها، لا يحتاج أن نتكلم فيها. إذا كان مجتهد هل يجوز له، انظر المقلد هل يجوز له أن يجتهد أو لا، مسألة، إذا كان مجتهد هل يجوز له التقليد أم لا، عكس المسألة، لأن هذا عنده ماذا؟ عنده أهلية النظر، فإذا تحقق له أهلية النظر لم يجوز له أن يقلد، قيل إلا عند الضرورة نازلة حصلت وليس عنده وقت للبحث فقال قال الشافعي كذا أو مذهب مالك كذا، جاز له عند بعض أهل العلم وبعضهم يمنع أصلا. إذن هل يقلد المجتهد مسألة خلافية، لماذا؟ لكونه قد بلغ رتبة الاجتهاد. تبي لهذا، من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلده، لا يجوز له أن يقلده، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي لا يجوز له أن يجتهد. عكسي، المجتهد الفقيه، قال ماذا؟ الفقيه المبتدئ، الفقيه المبتدئ الذي حفظ المختصر السابق، الذي حفظ المتن الفقهي، هذا يسمى ماذا؟ مبتدئا في العلم. فقيه يعني عنده شيء من الفقه. والعامي الذي يحفظ القرآن، عامي يحفظ القرآن، ليس كل من حفظ القرآن صار ماذا؟ صار عالما. نعم كان في الزمن السابق القارئ، لأنه لا يحفظ إلا مع الفهم والتفسير، ليس كما هو الشأن الآن. ولذلك عد بعض العلم أن حفظ القرآن بهذه الصورة من البدع، من البدع، وإنما يحفظ القرآن مع فهمه، مع فهمه يقرأ بعض الآية ويفسر له، يبين له. على كل، قال هنا ماذا؟ كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا. العامي لا يسوغ، لا يجوز له الاجتهاد أبدا في حق نفسه فضلا عن الأمة. لا يجوز أن يجتهد في حق نفسه، أن يرجح بين قولين، بل يجب عليه أن يقلل. فكيف بالمسائل الكبار التي تتعلق بالأمة وينبني عليها إخراج من الملة وإدخال أو سفك دماء ونحو ذلك؟ هذا لا يجوز لأحد أن يجتهد البتة، وإنما يجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم. قال لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ كيف يجتهد؟ فاقد شيء لا يعطيه، لابد من ماذا؟ لابد من علم محصل موجود محقق، أصول وقواعد عامة، إدراك مصالح مفاسد واقع إلى آخره. قد يكون عالما بالمسألة لكنه لا يحسن مسألة المصالح والمفاسد، لا يجوز له أن يفتي، لا يجوز له أن يفتي، ولو حفظ البخاري ومسلم إلى آخره، ولكنه ليست عنده أهلية النظر فيما يترتب على الأمور من مصالح ومفاسد. هذا كذلك ملحق بالعام في هذه. قال فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلى ما يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ ما عنده أصول، ليست عنده أصول وليست عنده قواعد ينطلق منها، إذن هو عامي، فيبقى على ماذا؟ على الأصل، وهو قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. هذه قسمة ثنائية لا ثالثة لها، مثقف أو ما يسمى اليوم بماذا؟ لا ليس الصحفي، المفكر. أي نعم المفكر، مفكر إسلامي، هذا عالم يدرس المتون، وهذا جاهل، وهذا ما وظيفته؟ قالوا مفكر إسلامي. إذا مفكر إسلامي ليس بعالم، يفكر في ماذا؟ يأتي الكلام الذي ذكره هنا الذهبي. فكيف يبني؟ يبني على ماذا؟ تفكر في أي شيء؟ قال والقسم الثالث الفقيه المنتهي. إذا القسم الأول الفقيه المبتدئ والعامي، هذان قسمان لا يجوز لهما الاجتهاد. والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل ما حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته. جمع لابد أن يكون عنده ماذا؟ عنده فقه وعنده قواعد وعنده نظر في التفسير وقوة مناظرته. فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد، يعني في مسألة واحدة يمكن. ولذلك قد يوجد بعض طلبة العلم الذي يأنس شيئا من العلم فيبحث في مسألة قد يجمع فيها كلام أهل العلم ويرجح، لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك في كل المسائل، لأن الاجتهاد يتبعض. قد يدرس باب المياه ويتقنه إتقان جيد ويرجح هو فيه، لا إشكال فيه، لكن لا يستقل في الفقه ولا يتكلم في النوازل ولا يتكلم في نوازل الأمة، وإنما يلزم ماذا؟ ما أجيز له من جهة أهل العلم. كل هذا مرد إلى فتوى أهل العلم. قال فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقين وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، يعني أدلة الأئمة استدلوا بماذا. فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق، يعني دليل مع قول، ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقه، يعني قد يأخذ قولا هذا القول لا يكون معروفا، ماذا يصنع؟ إن كان لا يتعلق بغيره ولم تدخل مصالح مفاسد بل في نفسه هو، حينئذ له أن يسكت، يعمل به في خاصة نفسه أو يعتقده، ولا يلزمه ماذا؟ أن يتكلم. لكن هذا متى؟ هذا في خاصة نفسه، يعني لا يكون إماما، لا يكون خطيبا، فتعلق به ماذا؟ الناس، فقد يفعل المفضول من أجل ماذا؟ من أجل الناس. لكن لو كان في خاصة نفسه، مسائل تتعلق بصحة الوضوء، مسائل تتعلق بما يكون في داخل الصلاة مثلا، قراءة الفاتحة أو نحوها، ما يتعلق بالصوم مفسد أو غير مفسد، إذا اعتقد أن الحجامة مثلا لا تفطر والناس عندهم شائع أن الحجامة تفطر، ما في بأس أن يحتجم سرا، صحيح؟ لا بأس أن يحتجم سرا ولا يعلن ذلك. فإذا سئل قال منع الأئمة، لا إشكال فيه، يفتي بما هو شائع ولا يكون كذبا ولا يكون مخادعة ولا يكون فيه مخالفة للسنة، لأن ذكرنا أن قاعدة جمع الناس على ماذا؟ على قول، ولو كان مفضولا أفضل من تفرقتهم على قول يكون فاضلا ولو كان الدليل معهم. قال هنا: فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم بها، فليتكتم بها، يعني لا يظهرها، لا إشكال فيه، ولا يتراءى بفعله. هنا يأتي ماذا؟ مسألة أخرى، بعض الناس إذا خالف يحب أن يبين للناس ماذا؟ أني مخالف. هذا رياء، هذا داخل في نوع نفاق عند السلف، داخل في نوع نفاق عند السلف، لأنه أراد به شيئا آخر، أراد به شيئا آخر. وهذا يكون كماذا؟ كالثوب، اللباس الثوب المشهور مثل هذا، يأتي بمسائل والناس لا يعرفونها ويخالفهم كذا، ما هم من في أحد يعني. قل لا، يجب أنك ماذا؟ أن تفعل هذا في خاصة نفسك. قال ماذا؟ ولا يتراءى بفعلها، فربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب ويدخل عليه الداخل من نفسه. إنسان ضعيف مهما كان، إنسان ضعيف وهو قليل علمه، وإذا كان كذلك حينئذ يخشى على نفسه من أن يقع في مراءة أو عجب أو نحو ذلك، لا سيما إذا أوذي. قال: ويدخل عليه الداخل من نفسه، فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده. ليس كل من أمر بالمعروف فأوذي صار علامة صدقه، بل لا، قد يكون ماذا؟ علامة على سوء قصده، صحيح؟ لأنه لابد من ماذا؟ من ظاهر وباطن، فسد عنده الباطن، ولو كان في ظاهر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن قصده فيه طمع وفيه التفات إلى ما عند الناس، يريد أن يكون له مكانة، لا سيما في الأشياء المخالفة. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه إذا أوذي فلسوء قصده. نأخذ قاعدة: ليس كل من أوذي في ظاهره أن يكون ماذا؟ أن يكون علامة على صدقه. لو صدع بالحق فأوذي ليس بلازم، بل صدع بالحق رياء فأوذي، يمكن؟ نعم يمكن، إذن هذه عقوبة. ولذلك قال: فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده. تبين هذا، وحبه للرئاسة الدينية، فهذا داء خفي التي يعبر عنها ابن تيمية بالشهوة الخفية، يكون له مآرب أخرى يتعلق ماذا؟ بالصدع بالحق، لا سيما الصدع بالحق هذا اليوم صار فيه أمور دخلت على كثير من الناس، فيظن أنه إذا فعل كذا ودخل السجن وخرج فإذا به صار كبيرا، لا، ليس بلازم، ليس بلازم، تبين هذا. فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء، كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف، وهو داء خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين، إلى أن قال: فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، أي دسسها بالفجور والمعصية، قلبت فيه السين ألفا، هكذا قال الذهبي في السير. إذن ثم منهاج، انظر لو نظرت نفس الذهبي في تقرير هذه المسائل يختلف عن نفس الشوكاني، لأن الشوكاني يعايش مشكلة معينة، فكلامه جاء شديدا مثل الطوارئ، فلابد من التفصيل، لأن المسألة ماذا؟ عائدة إلى الحكم الشرعي، يجوز أو لا يجوز. الأمة أكثر عوام، أكثر جهال، أكثرهم ليسوا متأهلين للنظر في دلالة كتاب والسنة. هل نقول تحرروا؟ جواب لا. ولذلك لما أكثر الألباني من ذم المذاهب الأربعة وصار ما يسمى بالتحرر، قال كنا نشتكي من الجمود واليوم نشتكي من التحرر. بعد زمن طويل كنا نشتكي من الجمود بالتمسك والتعصب للمذاهب الأربعة، ضرب على ماذا؟ على وتر واحد وهو الذم للأقوال أهل العلم. فيسمع المبتدي ويسمع العامي لسيما في محاضرات ونحوها، يسمع هذا كلام، فحينئذ يقول لا، أنا لا أتقيد بعالم، يوما هنا ويوما هناك، ويتتبع الرخص، فصار انفلات. كنا نشتكي من الجمود، صرنا نشتكي من الانفلات، والانفلات هو اليوم الموجود هذا لا شك فيه. لا يوجد مذهب معين يلتزم به طالب العلم، بل لا يوجد عالم معين يجتمع عليه الناس، وإنما كل واحد ما شاء الله صار مجتهد، صار إماما، قد يرد على المعاصر، يرد على فلان، وصارت تقعد قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. تبي لهذا. والعلم كما ذكر هنا الذهبي يؤخذ الفقه بدراسته، لابد من ماذا؟ لابد من مختص، وليس بالأمر الصعب، وإنما هو مرحلة، يعني يقعد نفسه ابتداء ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتب تعتبر عمدة في الباب. وهذا شأن جميع العلوم، ليس خاصا به بالفقه، كل علم فيه كتب مبادئ ينتقل منها طالب العلم، بعد ذلك يستقر على بعض الكتب المعينة، وليس هذه التأليفات وكثرة المؤلفات هذه تصد عن العلم، ليس العكس. يظن بعض الناس ماذا؟ أن كلما جمع عددا من الكتب قد جمع من العلم أكثر. لا، ليس بصواب، لأن أكثرها أولا تكرار، وثانيا الكتب المعتمدة عند أهل العلم مقررة معروفة، ولسيما ما يتعلق به كتب المتقدمين، فضلا عن يقول ماذا طبعات، الآن يجمع بين ماذا؟ بين الطبعات، يشتري 20 نسخة لتفسير ابن كثير، طبعة دار ابن كثير، وطبعة الفاروق إلى آخره. يقول لابد، لن ينال العلم إلا بالجمع بين الطبعات. هذا نقول له ألهاكم التكاثر وأضعتم أموالكم، وكثير من المسلمين أحوج إلى المال من هذا المال الذي وضعتموه في ماذا؟ في هذه الطبعات. فالنظر يكون به بهذا الاعتبار. لا تظن أن كثرة المصنفات دليل على أنه لن يجمع العلم أي علم كان إلا بالنظر في هذه المصنفات. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما جاء تخصص اليوم، جاء بأمور وويلات على المسلمين. المتخصص في الأصول يريد أن يصعب، أن يفرد نفسه، أنا ماذا؟ أنا متخصص في علم الأصول، إذن لابد أن أمتاز. لو قلت للناس البحر المحيط للزركشي وتصنيف المسامع، هذا يعطيه قوة، إذا المتخصص ما الفائدة منه؟ صحيح أو لا؟ لو كان ناصحا لقال ماذا؟ المستصفى لي الغزالي والبحر المحيط يكفيك في النظر في أصول الفقه، لكن يصعب، يقول لا، لابد من كتاب كذا، ولابد من مسائل، لابد أن يعقد لك العلم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبرز نفسه. وجميع المتخصصين اليوم على هذا، وهؤلاء لا شك أنهم غششة، لأن العلم كله منحصر فيه في كتب. ولذلك يقول العز، ذكره الذهبي وهو قول مشهور، قال الشيخ عز الدين عبد السلام كان أحد المجتهدين: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلل ابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين. قال الذهبي: قلت لقد صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما السنن الكبير للبيهقي، ورابعها التمهيد لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواوين كان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها، فهو العالم حقا. فهو العالم. كم كتاب هذه؟ أربعة كتب. يعجز عن الإنسان أن يشتريها؟ فقير يستطيع أن يشتري هذه الكتب، لكن يدمن ماذا؟ يدمن النظر فيها، يعني يطالعها بكثرة. جميع المختصرات الآتية لا تخرج عن هذه، لا تخرج عن هذه، فالنظر يكون به بهذا الاعتبار. فالعلم سهل، لكن صعب هؤلاء المتخصصون. قال: ولقد تتبعت أحوال كثير من القائمين بالحق المبلغين له كما أمر الله المرشدين إلى الحق. ويريد ماذا الآن؟ يريد أن يأتي بأمثلة أنهم صدعوا بالحق فأوذوا، صدعوا بالحق فأوذوا، وهذا يدل على ماذا؟ على أن كل من صدع بالحق فلا بد أن يؤذى، وهو قد أوذي الشوكاني، فيريد أن يدلل على هذا بوقائع حصلت لبعض أئمة الدين، وهذا لا يسلم مطلقا. لماذا؟ لأن الأمثلة التي ذكرها هي معدودة، أكثر أهل العلم لم يبتلى، أكثر العلم لم يبتلى، لأنهم يشتغلون بماذا؟ يشتغلون بالعلم. أكثر الابتلاء إنما يكون بمصادمة السلاطين، العالم لا يبتلى إلا إذا صادم السلاطين، أو جاء مرحلة ثانية أن يسعى في شأنه إما حاسد وإما وإما، يعني مآرب، تكون عنده مآرب فقط، إذا سلم من هذين حينئذ يبقى. ولذلك أكثر أهل العلم قديما وحديثا إذا لم يجعل بينه وبين السلاطين معركة يكون سالما، يكون سالما ولا إشكال فيه، لأنه مخرج على القاعدة السابقة، إذا خشيت على نفسك الضرر وعلى الدعوة الضرر، وثم مفاسد عظيمة تترتب لو تكلمت في مسائل تتعلق به أمور الحكم ونحو ذلك، وبني عليها المنع ونحو ذلك، لا بأس أن يترك الحديث فيها، وهذا من الفقه والحكمة وليس من الضعف والعجز كما يظن بعض الجهلة. قال: ولقد تتبعت أحوال كثير من القائمين بالحق المبلغين له كما أمر الله المرشدين إلى حقه، فوجدتهم ينالون من حسن الأحدوثة بوزن أعجوبة ما يتحدث به، يعني يصير ماذا؟ يصير مثال للناس يتحدثون به، وبعد الصيت ذكر الجميل كسر الصاد. قال ماذا؟ وبعد الصيت وقوة الشهرة وانتشار العلم ونفاق المؤلفات، أي رواج، وطيرانها وقبولها في الناس ما لا يبلغه غيرهم ولا يناله من سواهم. وسأذكر لك هنا جماعة ممن اشتهرت مذاهبهم، وانتشرت أقوالهم وطارت مصنفاتهم بعدما نالهم من المحنة ما نالهم. يعني فهمتم القصد ماذا؟ أراد أن يأتي ببعض الأمثلة ممن صدع بالحق فأوذي، لكن الجواب أن يقال ماذا؟ هؤلاء ندرة وقلة، هؤلاء ندرة وقلة، وأكثر أهل العلم إنما اشتغلوا بالعلم ولم ينالهم شيء من الأذى. كالإمام، قال: كإمام دار الهجرة مالك بن أنس، فإنه بلي بخصوم وعاداه ملوك، واحد ليس ملوك، عاداه ملوك، فنشر الله مذهبه في الأقطار واشتهر من أقواله ما ملأ الأنجاد والأغوار. والشافعي انتشر كذلك، وأحمد انتشر كذلك، وأبو حنيفة انتشر كذلك، فجميع المذاهب تكاد أن تكون ماذا؟ على وتيرة واحدة. فتعليق انتشار المذهب، مذهب مالك، على المحنة فقط، هذا فيه شيء من الخلل. ولذلك قال الذهبي في السير ترجمة مالك رحمه الله الجزء الثامن صفحة 79، قال مبين يعني سبب المحنة، قال: محمد بن جرير كان مالك قد ضرب بالسياط، ضرب به بالسياط، واختلف في سبب ذلك. فحدثني العباس بن الوليد قال: حدثنا ابن ذكوان عن مروان الطاطري أن أبا جعفر نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق، قال: لو لا تحدث بهذا الحديث. ثم دس إليه من يسأله، اختبار امتحان، فحدثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط. هذا قول أنه منعوا أن يحدث بحديث، ثم دس له من يسأله فحدثه. قال: وحدثنا العباس وقال: حدثنا إبراهيم بن حماد أنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى، يعني من قوة ماذا؟ الضرب. قال ابن سعد: حدثنا الواقدي قال: لما دعي مالك وشور وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء، يعني طلبوه بكل شيء، فلما ولي جعفر ابن سليمان المدينة سعوا به إليه، يعني من الطبقة الثانية. قلنا ماذا؟ طبقتان، لا يبتلى العالم، إذا ابتلي العالم فإما من سلطان وإما من ساع، يعني حاسد طالب علم نحو ذلك حسده فأراد ماذا؟ أن يسعى به. فالرواية الأولى تدل على ماذا؟ على أنه من السلطان منعه، والرواية الثانية وهي أظهر أنه ممن سعى فيه، سعى فيه عند السلطان. ولذلك قال: فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عندهم، يعني من ذمه، وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم، جاء الفساد هنا، يعني لا يرى أيمان بيعاتكم، ثم صيغة معينة تتعلق ماذا بالبيع. هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت ابن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده. قال فغضب جعفر، ما أدخلك في هذه، فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع إليه عنه، فأمره بتجريده وضربه بالسياط وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه. قال وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. قال الذهبي معلقا قلت هذه ثمرة المحنة المحمودة، لأن في موافقة ماذا؟ قول موافق للحق، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصم منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قضاء المؤمن خير له، وقال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وأنزل تعالى في وقعة أحد قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم مقصد، ثم يحمد الله على سلامة دينه، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون خير له. إذن ثم روايتان بسبب ما يتعلق بمالك رحمه الله. كذلك الإمام أحمد بن حنبل فإنه وقع له من المحن التي هي منح يعني عطايا ما لا يخفى على من له اطلاع، وضرب بين يدي المعتصم العباسي ضربا مبرحا وهموا بقتله مرة بعد مرة، وسجنوه في الأمكنة المظلمة وكبلوه بالحديد ونوعوا له أنواع العذاب، فنشر الله من علومه ما لا يحتاج إلى بيان ولا يفتقر إلى إيضاح. لكن الإمام أحمد أرادوا منه ماذا؟ أن ينطق بالباطل، أرادوا منه أن ينطق بالباطل، معنى ماذا؟ أن يقول القرآن مخلوق، فأبى هو كذلك، ولا يفتقر إلى إيضاح، وكانت العاقبة له، فصار بعد ذلك إمام الدنيا غير مدافع ومرجع أهل العلم غير منازع، ودون الناس كلماته وانتفعوا به، وكان يتكلم بالكلمة فتطير في الآفاق، فإذا تكلم بالكلمة في رجل بجرح تبعه الناس وبطل علم المجروح، وإن تكلم في رجل بتعديل كان هو العدل الذي لا يحتاج بعد تعديله إلى غيره. إذن امتحن الإمام أحمد رحمه الله. ثم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أصابه من محمد ابن يحيى الذهلي وأتباعه، من شيخه، حسده شيخه، أصابه من محمد بن يحيى الذهلي وأتباعه من المحنة ما مات به كمدا كمدا، ثم جعل الله تعالى كتابه الجامع الصحيح كما ترى أصح كتاب في الدنيا وأشهر مؤلف في الحديث وأجل دفتر من دفاتر الإسلام، من دفاتر الإسلام، وكذلك مسلم وغيره. قال الذهبي في السير ترجمة الإمام البخاري الجزء 12 453 قال وقال الحاكم أبو عبد الله سمعت محمد بن حامد البزاز قال سمعت الحسن ابن محمد بن جابر يقول سمعت محمد بن يحيى الذهلي قال لنا لما ورد البخاري لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح، زكاه أول ما دخل البلد، إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه، حثهم على ماذا؟ على السماع، تزكية له أو لا؟ لا شك أنها تزكية له. فذهب الناس إليه، تركوه، انشغلوا بالبخاري عن شيخه، فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى فحسده بعد ذلك وتكلم فيه، هكذا المشهور عند أهل العلم. ولذلك يقال كلام يحيى هنا من محمد بن يحيى في البخاري لأجل حسده إياه. وقال أبو أحمد بن عدي ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد ابن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه، حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه واجتماعهم عليه هكذا، فقال لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه بالمجلس. فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل، يعني نسب إليه مقولة في ظاهرها أنها بدعة، وأراد امتحان ماذا؟ البخاري، من أجل أن يجيب بكلام مجمل فيسقط البخاري، يسقط البخاري يعني لا يحتج به بعلمه. فقال هنا ماذا؟ فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أم غير مخلوق؟ ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري، عرف أنه امتحان. وهكذا الأصل، إذا عرفت أن هذا السؤال امتحانا فأعرض عنه. فأعرض عنه، ثم قال في الثالثة: فالتفت إليه البخاري وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوق، يعني كلامه هو الشخص، وما يكتب به والحبر والقلم كل مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة، اختبار الناس في عقائدهم، هذا بدعة. تأتي تسأل، هو يعرف الجواب الحق، لكن يريد أن يعرف هذا من أجل ماذا؟ أن يفرزه مع المؤمنين أو مع الكافرين، مع أهل السنة أو مع البدعة، هذا لا يجوز، هذا بدعة عند أكثر السلف، وإنما قد يحتاج إليه عند الحاجة فقط. رجل أتاك يتزوج ابنتك وانتشرت بدعة فسألته، لا بأس بذلك، لا إشكال فيه، فالسؤال في مثل هذا لا بأس به. أما أن تجعله لابد أن تصنف الناس، ما كلفك الله تعالى بهذا، هذا ليس إليك، وإنما تأخذ من الناس ماذا؟ الظاهر، ما أظهروه من إيمان قبلته غصبا عنك، وما أظهروه من إسلام قبلته، وكذلك ما أظهروه من سنة. وأما أن تبحث وتختبر وتسأل إلى خيره من أجل أن تعرف، هذا كما قال البخاري: والامتحان بدعة، هذا إمام أئمة السنة، الامتحان بدعة، تبين. فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري في منزله، قعد في منزله. ولذلك يقال إن رواية البخاري في الصحيح أقل من رواية مسلم، رواة مسلم أكثر، لأن البخاري قد عزف عنه كثير من الناس، وإنما انتشر بعد وفاته. قال هنا: ثم انظر أحوال من جاء بعد هؤلاء بدهل طويل كابن حزم المغربي. الحزم هذا يختلف، هذا من جنس آخر، لا ينبغي أن يصف مع هؤلاء، كابن حزم المغربي، فإنه أصيب بمحن عظيم. هذا فيه إشكال من الشوكاني، لأن ابن حزم معروف أنه أطلق لسانه في ماذا؟ في آل العلم، وسب وإلى آخره. ولذلك قال الذهبي في السير في ترجمته جزء 18 198: قد امتحن لتطويل لسانه لتطويل لسانه في العلماء. ويختلف على الإمام البخاري وعن أحمد، أصلا صفه معهم هذا يعتبر جهميا ابن حزم، لأنه له كلام في القرآن، يرى أنه أربعة وأقسام. قال ماذا؟ وقد امتحن لتطويل لسانه في العلماء، وشرد عن وطنه، فنزل بقرية له وجرت له أمور، وقام عليه جماعة من المالكية. على كل، هذا هو السبب، وليس المراد به أنه ماذا صدع بحق نحو ذلك. نعم، حارب المذاهب الأربعة ودعا إلى التجرد والدليل، لكن عنده خلل كبير. ولذلك قال ابن تيمية في درء التعارض جزء 7 صفحة 263: وهذا قول ابن حزم أمثالي ممن وافقوا الجهمية على نفي الصفات، فهو جهمي. قال: وإن كانوا منتسبين إلى الحديث والسنة، فهو جهمي في نفي الصفات، ولم يسلك مسلك الظاهرية في العقيدة، بل ذهب إلى ماذا؟ إلى التأويل، وجاء في الفقه فماذا؟ جمد على الظاهر. فلو جمد في باب العقيدة قال: الرحمن يدل على صفة لائقة بالله تعالى وعقولنا لا تدرك، لكان سليما، لكنه جاء في باب المعتقد فأدخل عقله ولم يجمد على الظاهر، وجاء في باب الفقهيات والفروع فإذا به ماذا؟ انتكست عنده الأمور. ولذلك قال ابن القيم في النونية: وأتى ابن حزم بعد ذلك فقال: ما للناس قرآن ولا اثنان بل أربع، عند القرآن أربع، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى، وآخر ثابت في الرسم يدعى بالمصحف العثماني، والثالث محفوظ بين صدورنا، هذه الثلاث خليقة الرحمن. خليقة الرحمن يعني ما كان محفوظا في الصدور، هذا قرآن. قال: والذي هناك هذا قرآن غير هذاك، هذا قرآن وهذا قرآن، والذي يتلى هذا قرآن ثالث، هذه مخلوقة، بقي ماذا؟ المعنى النفسي. فوافق الأشاعرة، جمع بين أصل الجهمية وبين أصل الأشاعرة. والرابع المعنى القديم كعلمه، كل يعبر عنه بالقرآن. ولا شك أن هذا ضلال، هذا ضلال. وافق الأشاعرة والكلابية في إثبات المعنى النفس. على كل زج الشوكاني بن حزم هنا مع هؤلاء الأئمة، هذا فيه نظر بل باطل. قال: فإنه أصيب بمحن عظيمة بسبب ما أظهره من إرشاد الناس إلى الدليل والصدع بالحق وتضعيف علم الرأي، حتى أفضى ذلك لامتحان الملوك له وإيقاعهم به وتشريده من مواطنه وتحليق مصنفاته. ومع ذلك نشر الله من علومه ما صار عند كل فرقة وفي كل بلاد المسلمين وبين ظهراني كل طائفة، لكن على وجه الذم. يعني من اشتهر علمه في الطوائف الأربع عن الأحناف المالكية والشافعية لا على وجه الإقبال، يحذر. المبتدي لا يقرأ في المحلى، نحن نقول المبتدي لا يقرأ في المحلى، المبتدي لا يقرأ في المحلى لأنه يتعلم ماذا؟ يتعلم منه قلة الأدب. نعم صحيح، يتعلم منه قلة الأدب مع أهل العلم، لأنه يأتي بعض الأقوال يقول تف. هذه مشكلة طالب العلم. نعم ترد على العالم لا إشكال فيه بدليل وأدب واحتمال، في بأس. رد القول شيء وكيفية رد القول شيء آخر، تفرق ولا؟ الأدب مع العلماء لا يقتضي أن تقبل كل ما عندهم، صحيح؟ ورد الباطل أو الخطأ، لا نقول باطل، رد الخطأ لا يلزم منه ماذا؟ أن تتجرع على أهل العلم، وإنما ترد قول هذا القول فيه نظر ومصادم لكذا. ولا بأس كذلك أن تذكر الحق، ولا داعي أن تذكر ماذا؟ مخالفه، أن تذكر المخالف، بل تقول قول الصواب في هذه المسألة كذا كذا لحديث كذا، وأما من قال بكذا فهو قول ضعيف لا أشكال فيه. لكن أن تتجرع على العلم ما أدراه لا يدري ما يخرج من رأسي، هذا لا شك أنه باطل، هذا لا ينبغي. نعم قد يقال مع أدعياء العلم لا إشكال فيه، يعني يأتيك إنسان جاهل فإذا به يتظاهر أنه كأنه ماذا؟ الإمام أحمد أو البخاري، فلا بأس أن تتعامل معه بما يبين وزنه. قال هنا: ثم كذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، فإنه لما أبان للناس فساد الرأي وأرشدهم إلى التمسك بالدليل وصدع بما أمره الله به ولم يخف في الله لومة لائم، قام عليه طوائف من المنتمين إلى العلم المنتحلين له من أهل المناصب وغيرهم، فما زالوا يحاولون ويصاولون صال عليه استطالة، ويسعون به إلى الملوك ويعقدون له مجالس المناظرة، ويفتون تارة بسفك دمه وتارة بتشريده وتارة باعتقاله، فنشر الله من فوائده ما لم ينشر بعضه لأحد من معاصره. أو كذلك تمية يختلف، تيمية سلط قلمه ولسانه على أهل البدع ابتداء قبل أن ينظر في ماذا؟ فيما يتعلق به بالفروع وخلاف المذاهب. والشوكاني عنده التفات إلى الفروع أكثر من التفاته إلى باب المعتقد، ومن تيمية إنما ينظر إلى الأصل أو العقيدة. قال: فنشر الله من فوائده ما لم ينشر بعضه لأحد من معاصره، وترجمه أعداؤه فضلا عن أصدقائه بتراجم لم يتيسر لهم مثلها ولا ما يقاربها، هكذا بعض النسخ، ولا ما يقارنها يقاربها، لأحد من الذين يتعصبون لهم يدأبون معنى الإطراء، ويدأبون في نشر فضائلهم، ويدأبون دأب في عمله جد وتعبة، جد وتعبة في نشر فضائلهم، ويطرئون في إطرائهم يعني يبالغون في مدحهم. وجعل الله له من ارتفاع الصيت وبعد الشهرة ما لم يكن لأحد من أهل عصره، حتى اختلف من جاء بعد عصره في شأنه واشتغلوا بأمره، فعاداه قوم وخالفهم آخرون، والكل معترفون بقدره معظمون له خاضعون لعلومه، واشتهر هذا بينهم غاية الاشتهار، حتى ذكره المترجمون لهم في تراجمهم فيقولون: وكان من المائلين إلى ابن تيمية أو المائلين عنه. أو كذلك وهو كذلك. وهذه الإشارة إنما هي لقصد الإيضاح لك لتعلم ما يصنعه الله لعباده وعلماء دينه وحملة حجته، وفي كل عصر من هذا الجنس من تقوم به الحجة على العباد بالضابط الذي ذكرناه سابقا. وانظر في أهل قطرنا فإنه لا يخفى عليك حالهم إن كنت ممن له اطلاع على أخبار الناس وبحث عن أحوالهم، كالسيد الإمام محمد ابن إبراهيم الوزير معروف هذا، فإنه قام داعيا إلى الدليل في ديارنا هذه في وقت غربة وزمان ميل من الناس إلى التقليد وإعراض عن العمل بالبرهان، فناله من أهل عصره من المحن ما اشتملت عليه مصنفاته، حتى ترسل عليه من ترسل، ترسل أي أرسل الرسائل، من ترسل من مشايخه برسالة حاصلها الإنكار عليه لما هو فيه من العمل بالدليل وطرح التقليد، وقام عليه كثير من الناس وثلبوه، يعني ماذا؟ عابوه وانتقصوه بالنظم والنثر، ولم يضره ذلك شيئا، بل نشر الله من علومه وأظهر من معارفه ما طار كل مطار. ثم جاء بعده مع طول فصل وبعد عهد السيد العلامة الحسن ابن أحمد الجلال والعلامة الصالح ابن مهدي المقبلي، فنالا من المحن والعداوة من أهل عصرهما ما حمل الأول على استقراره في هجرة الجراف، هكذا اسم بلدة، منعزلا عن الناس، منعزلا عن الناس، وحمل الثاني على الارتحال للحرم الشريف والاستقرار فيه حتى توفاه الله فيه. ومع هذا فنشر الله من علومهما وأظهر من مؤلفاتهما ما لم يكن لأحد من أهل عصرهما ما يقاربه، فضلا عن أن يساويه. ثم كان في العصر الذي قبل عصرنا هذا السيد العلامة محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني، وله في القيام بحجة الله والإرشاد إليها وتنفير الناس عن العمل بالرأي وترغيبهم إلى علم الرواية ما هو مشهور معروف، فعاداه أهل عصره وسعوا به إلى الملوك، ولم يتركوا في السعي عليه بما يضره جهدا، وطالت بينه وبينهم المصاولة مواثبة والمقاول، نعم، وبينهم المصاولة والمقاولة، المقاولة والمقاولة بمعنى ماذا؟ القول، تبادل المقالات، تبادل المقالات، المقول بلغة أهل اليمن القيل، ولم يظفروا منه بطائل، ولا نقصوه من جاه ولا مال، ورفعه الله عليهم وجعل كلمته العليا، ونشر له من المصنفات المطولة والمختصرة ما هو معلوم عند أهل هذه الديار، ولم ينتشر لمعاصريه المؤذين له المبالغين في ضرره بحث من المباحث العلمية، فضلا عن رسالة، فضلا عن مؤلف بسيط، فهذه عادة الله في عباده فاعلمها وتيقنها، يعني أن ينصر الله تعالى من صدع بالحق. ولا شك أن صدع بالحق تارة يقع على وجه العزيمة، وتارة يكون له ماذا؟ له رخصة. وكان شيخنا العلامة عبد القادر ابن أحمد رحمه الله من أكثر الناس نشرا للحق وإرشادا له وتلقينا له وهدما لما يخالفه، فجعله الله علما يقتدى به ومرجعا يأوي إليه أهل عصره، وأخضع له كل مخالف له، واعترف له كل واحد بأنه إمام عصره وعالمه ومجتهده، ولم يضره ما كان يناله به المخالفون له من الغيبة التي غاية ما يقدرون عليه ونهاية ما يبلغون إليه. ثم شرع ما يتعلق بحاله هو، وذكر قصصا تتعلق به، وأطال الكلام فيه كما سيأتي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.